السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو العجالة البديعة الغرر للعلامة محمد المتولي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المقرئ محمد بن أحمد ابن الحسن المتولي القاهري الضرير، يعرف بالمتولي وبالصدفجي، يعرف بالمتولي وبالصدفجي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 48 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس 11 من شهر ربيع الأول 313 بعد 300 والألف، وله من العمر 65 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة العجالة البديعة الغرر في أسانيد الأئمة القراء 14، المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة تحقيق كون القراءات مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذكر السند الذي اتصل بكل إمام من أئمة القراء، برسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يعقد المصنف رحمه الله تراجم يميز بها مقاصد رسالته، لكنه أشار إلى مبتدأ كل فصل منها بقوله وأما الإمام، ثم يذكر أحد أئمة القراء ويسوق إسناده. ولما استكمل عدتهم رفع سند قراءتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول العبد الضعيف محمد المتولي الشافعي غفر الله ذنبه ورحم شيبه: هذه عجالة تشتمل على أسانيد الأئمة القراء 14 الذين اتصل سندنا بهم، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف وابن محيص والأعمش والحسن البصري ويحيى اليزيدي رضي الله عنهم وعن رواتهم أجمعين وعنا بهم آمين. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه، إن لم أكن منهم فلي في حبهم عز وجاه. هذا وإن الباعث على ذلك أنه قد بلغني عن بعض أهل عصرنا هذا أنه يزعم أن هذه القراءات لم تكن مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختراع من أئمة هذا الشأن ولم يكن لهم سند في ذلك. وهذه فتنة عظيمة وجرأة جسيمة، أعاذنا الله وإخواننا من مضلات الفتن وعافانا وإياهم من جميع المحن. وإني لأرجو أن تكون هذه العجالة سببا في إزالة شبهته وكشف غمته بتوفيق الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: تشتمل على أسانيد الأئمة القراء 14 الذين اتصل إسنادنا بهم، فيه بيان المقتضي للاقتصار على هؤلاء دون غيرهم، فإن القراءات نقلت عن جم غفير من علماء الإسلام، وفي كتاب الكامل للهذلي رحمه الله 50 قراءة معزوة إلى 50 إماما، لكن الذي بقي في الناس إلى اليوم إنما هي القراءات 14، وما عدا ذلك فقد انقطعت أسانيده. وهؤلاء القراء المذكورون ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول القراء 7 وهم الذين أولهم نافع وآخرهم الكسائي، وعدتهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. والقسم الثاني القراء 3 وهم أبو جعفر المعروف بالمدني ويعقوب وخلف البزار المعروف بالعاشر. والقسم الثالث قراء 4 الزائدة قراءتهم على 10 المتقدمين، والفرق بينهم أن قراءة القسم الأول متواترة إجماعا، وقراءة القسم الثاني متواترة على الصحيح. أما قراءة القسم الثالث فليست بمتواترة، ومن أهل القراءات من يعدها شاذة، وهي المشهورة عندهم بقولهم 4 الشواذ، وقد أشرت إلى القسمين الأولين بقولي في نعت الدرجات قد انتهت قراءة القرآن مع القراءات أخا العرفاني، لثلة سموهم بالعشرة وإن يكن سواهم من نشره، لكنهم تفردوا بالشهرة وأهمل النقل عن البقية، بل منهم من عد غير السبعة شذت لدى الثلاث والأئمة، بل منهم من عد غير السبعة شذت لدى الثلاث والأئمة، وهؤلاء نافع وابن كثير وابن العلاء وابن عاصم البصير وابن عامر البصير، وهؤلاء نافع وابن كثير وابن العلاء وابن عامر البصير، فعاصم من بعدهم فحمزة وبالكسائي تتم السبعة، والمدني ثم يعقوب اكتفى، والمدني ثم يعقوب اكتفى، فخلف البزار عدهم وفى. وأما الأربعة الباقين فقد أشرت إليهم في موضع آخر بقولي قراءة الأربع فوق العشرة، قراءة الأربع فوق العشرة، قراءة الأربع فوق العشرة تعزى إلى الأشياخ أهل الرتبة، قراءة الأربع فوق العشرة تعزى إلى الأشياخ أهل الرتبة ابن محيصن مع البصري مع، يحيى اليزيدي والأعمش التبع، ابن محيصن مع البصري مع، يحيى اليزيدي والأعمش التبع، وهؤلاء القراء كل واحد منهم تلقى قراءته عمن سبقه، فإن القراءة سنة متبعة كما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره، فلا تكون القراءة بمجرد قياس أو لغة، بل لا بد أن يقرأ القارئ بحرف تلقاه، فإن علم القراءات مبني على التلقي، وليس فيه شيء بحمد الله خرج عن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريق تعرف بطريق نقل القراءات، وهي طريق صحيحة، فإن القراء تلقوا قراءتهم من أسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت لديهم مقروءا به فهو ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة نافعة في مسائل عدة، منها أن الأحاديث المروية بالاستعادة أي صفتها عند قراءة القرآن لا يثبت منها شيء، لكن ثبت بطريق نقل القراءات الاستعادة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن القراء مطبقون على الاستعادة بهذه الصيغة. ومنها التكبير في آخر القرآن عند قصار المفصل، فإن الرواية فيها من جهة النقل الحديثي ضعيفة، لكن باعتبار نقل القراءات لا ملية في صحتها، فأما الإمام نافع رضي الله عنه وقرأ على 70 من التابعين منهم أبو جعفر سيأتي سنده، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وصالح بن خوات، وشيبة بن نصاح لكسر النون، ويزيد بن رومان. وقرأ الأعرج على عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أبي بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وقرأ مسلم وشيبة وابن رومان على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أيضا، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب. قوله رحمه الله وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، نقل القراءات يكون تارة بالعرض على الشيخ وهو الذي يعبرون عنه بقولهم وقرأ فلان على فلان، فيكون القارئ قد قرأ القرآن على شيخه، ويعبرون أيضا بقولهم سمع القراءة من فلان، يريدون أنه حضر قراءته تامة فسمع القرآن من أوله إلى آخره من ذلك المقرئ ولم يقرأ عليه، بل نقله بسماع تلاوته، وهي دون المرتبة الأولى. ودون هذه المرتبة سماعه للحروف، والمراد بالحروف عندهم هي أفراد الكلمات القرآنية التي اختلف فيها نقل القراء، ويقابلها عندهم الأصول وهي القواعد الكلية التي تطرد في قراءة القرآن، فمثلا قولنا قرأ ورش ملك يوم الدين، هذا من الحروف لتعلقه بكلمة قرآنية. وقولنا قرأ ورش بإشباع المد المتصل والمنفصل، هذا من الأصول لأنه يطرد في القرآن جميعه، فإذا وجد موضع في القرآن من مواضع المد المنفصل أو المتصل فإن ورشا يقرأه بإشباع المد. وقوله هنا وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، هذا على قول عند نقلة القراءات، والقول الثاني أنه لم يسمعه، وهو الصحيح لأنه لم يدركه، وإنما أخذ شيبة قراءته بالعرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وعبد الله بن عياش قرأ على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وقرأ صالح على أبي هريرة، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وابن عياش على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ أبي وزيد وعمر رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام ابن كثير رضي الله عنه فقرأ على أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي، وعلى مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى بن عباس، وقرأ عبد الله بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقرأ مجاهد على عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، وقرأ درباس على مولاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ أبي وعمر وزيد رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أبو عمرو رضي الله عنه فقرأ على أبي جعفر ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعبد الله بن كثير ومجاهد بن جبر والحسن البصري وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي وحميد بن قيس الأعرج المكي وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى بن عباس ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وعاص بن أبي النجود ونصر بن عاصم وعاص بن أبي النجود ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر. وسيأتي سند أبي جعفر يجوز يعمر ويعمر، هو مشكولة على وجه وقرأ القارع على وجه، فاستمع الوجهان، يجوز يعمر ويعمر. نعم. وسيأتي سند أبي جعفر والحسن وابن محيصين وعاصم، وتقدم سند يزيد بن رومان وشيبة في قراءة نافع، وتقدم سند مجاهد وابن كثير في قراءة ابن كثير، وقرأ أبو العالية الرياحي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ حميد على مجاهد وتقدم سنده، وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وقرأ عطاء على أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم سنده، وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم سنده، وقرأ عكرمة مولى ابن عباس على ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر على أبي الأسود، وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام بن عامر رضي الله عنه فقرأ على هشام بن أبي هشام المغيرة بن أبي هاشم على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي، وعلى أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس رضي الله عنه، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقرأ عثمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام عاصم رضي الله عنه فقرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وعلى أبي مريم زر بن حباشة الأسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ السلمي وزر أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبي وزيد رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام حمزة رضي الله عنه فقرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عرضا. ما معنى عرضا؟ أي بقراءته هو، يعني قرأه عليه، هذا النوع الأول يسمى العرض. نعم. وقيل الحروف فقط. وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران بن أعين وعلى أبي إسحاق. الأعمش رحمه الله كان رجلا شديدا في خلقه غفر الله له، حتى قيل لم يختم عليه القراءة إلا ثلاثة نفر، قيل أحدهم حمزة. نعم. وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران بن أعين وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى أبي محمد طلحة بن مصرف وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين. وقرأ الأعمش وطلحة على أبي محمد يحيى بن وثاب الأسدي. وقرأ يحيى على أبي شبل علقمة بن قيس وعلى ابن أخيه الأسود بن يزيد بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى عبيدة بن عمرو السلماني وعلى مسروق بن الأجداء. السلماني لغة أخرى في السلماني، يجوز فيه إسكان لامه وفتحها. نعم. وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي وتقدم سنده، وعلى عبيد بن نضلة. وقرأ عبيد على علقمة. وقرأ حمران أيضا على محمد الباقر. وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زر بن حبيش وتقدم سندهما، وعلى عاصم بن ضمره وعلى الحارث بن عبد الله الهمداني. وقرأ عاصم والحارث على علي رضي الله عنه. وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره. وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وتقدم سنده. وقرأ علقمة والأسود وابن وهب ومسروق وعاصم بن ضمرة والحارث أيضا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وتقدم سنده يشير إلى ما ذكره آنفا بقوله وقرأ عكيمة بن خالد على أصحاب ابن عباس، وسعيد من أصحاب ابن عباس، فهذا معنى قوله وتقدم سنده. وإن لم يكن سعيد قد ذكر باسمه فيما سلف، لكنه مندرج في جملة أصحاب ابن عباس الذين ذكرهم عندما قال وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس. نعم. وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر. وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين. وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة الحسين. وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام الكسائي رضي الله عنه فقرأ على حمزة وعليه اعتماده وتقدم سنده. وقرأ أيضا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتقدم سنده. وقرأ أيضا على عيسى بن عمر الهمداني. وروى أيضا الحروف عن أبي بكر بن عياش وعن إسماعيل بن جعفر وعن زايدة بن قدامة. وقرأ عيسى بن عمر على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش تقدم سندهم، وكذلك قرأ أبو بكر بن عياش. وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن نصاح ونافع وتقدم سندهما. مكتوب جعفر، والصحيح أنها ليست ممنوعة من الصرف فيكون جعفر مثل ما قرأ القارئ. نعم. وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن نصاح ونافع تقدم سندهما. وقرأ أيضا على إسماعيل بن سليمان بن مسلم بن سليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان. وقرأ يعني بن جماز وابن وردان على أبي جعفر وسيأتي سنده. وقرأ زائدة بن قدامة على الأعمش وتقدم سنده. وأما الإمام أبو جعفر رضي الله عنه فقرأ على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى الحبر بن عباس الهاشمي وعلى أبي هريرة رضي الله عنهم. وقرأ هؤلاء الثلاث على أبي المنذر أبي أبي بن كعب الخزرجي رضي الله عنه. وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت رضي الله عنهم. وقيل إن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه، وذلك محتمل، فإنه صح أنه أتي به إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فمسحت على رأسه ودعت له، وأنه صلى بابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقرأ زيد وأبي رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام يعقوب رضي الله عنه فقرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان وعلى شهاب بن شرنفة وعلى قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان. نعم. ذكرنا القاعدة أنه كل ما كان على هذا الرسم فبالتشديد إلا سلام والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وما عدا ذلك فإنه على التشديد على الصحيح. نعم. وعلى شهاب بن شرنفة وعلى أبي يحيى مهدي بن ميمون وعلى أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي. وقيل إنه قرأ على أبي عمرو نفسه. وقرأ سلام على عاصم الكوفي وعلى أبي عمرو وتقدم سندهما، وقرأ سلام أيضا على عاصم بن الحجاج الجحدري وعلى أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار، وقرأ يعني الجحدري ويونس، وقرأ يعني الجحدري ويونس على الحسن البصري وسيأتي سنده، وقرأ الجحدري أيضا على سليمان بن قتاه التيمي، وقرأ سليمان على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقرأ شهاب على أبي عبد الله هارون بن موسى العتتي الأعور النحوي وعلى المعلى بن عيسى، وقرأ هارون على عاصم الجحدري وأبي عمرو بسندهما، قرأ هارون أيضا على عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وقرأ الحضرمي على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم بسندهما المتقدم، وقرأ المعلى على عاصم الجحدري بسنده، وقرأ المهدي على شعيب بن الحباب ابن الحبحاب قرأ مهدي على شعيب بن الحبحاب، وقرأ شعيب على أبي العالية الرياحي وتقدم سنده، وقرأ أبو الأشهب على أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وقرأ أبو رجاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقرأ أبو موسى وابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإمام خلف رضي الله عنه فقرأ على سليم صاحب حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي وأبان العطار، وقرأ أبو عمرو والمفضل وأبان على عاصم وتقدم سند عاصم وحمزة، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي صاحب نافع وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر أيضا وعن الكسائي ولم يقرأ عليه عرضا، وتقدمت أسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإمام بن محيصن رضي الله عنه فقرأ على مجاهد ودرباس وهما على ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ ابن عباس على أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنهم، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإمام الأعمش رضي الله عنه فقرأ على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على زر بن حبيش وعبيدة السلماني وعلى النخعي والأسود بن يزيد، وقرأوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإمام الحسن رضي الله عنه فقرأ على حطان الرقاشي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقرأ أبو موسى الأشعري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإمام يحيى اليزيدي رضي الله عنه فقرأ على أبو عمرو، وقرأ أبو عمرو على جماعة من التابعين منهم ابن كثير ومجاهد وتقدم سندهما، وسعيد بن جبير وهو على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو على أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ها هنا وهو على ابن عباس وهو على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو على النبي صلى الله عليه وسلم، مع مواضع أخرى ذكر فيها أن ابن عباس قراءته إنما هي على زيد بن ثابت وأبي بن كعب، فما تقدم في الصفحة 25 من قوله وقرأ الصدر قبل الأخير، قال وقرأ أبو موسى وابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون سقط ما بعد ابن عباس أو يكون المصنف ذهل عن سند ابن عباس في القراءة، فإن ابن عباس لم يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قرأ على زيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وإلى هنا انتهى الكلام على أسانيدهم متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخذ عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ المبين عن رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق ورسول الحق الذي هديت به من الضلالة وبصرت به من العمى فأوضح المحجة ولم يدع لأحد حجة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قوله رحمه الله وإلى هنا انتهى الكلام على أسانيدهم متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء القراء تنتهي أسانيدهم مع اختلاف طرقها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أخذ قراءته عن جبريل الأمين عليه السلام، وجبريل عليه الصلاة والسلام أخذ القراءة عن الله سبحانه وتعالى، فما ذكره المصنف وغيره من إدخال اللوح المحفوظ الأمين بينهما مبني على عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت، فيكون قد كتب في اللوح المحفوظ ثم أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام وقرأه فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله تعالى ورتلناه ترتيلا، فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن، وكما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل ثم أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يعلمك القرآن فاتبع قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون إسناد القراءة بأن يقال على أسانيدهم متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر عن جبريل الأمين عن رب العالمين دون إدخال اللوح المحفوظ بينهما. واستقرار هذا في الإجازات لا يعني صحته، فإنه حادث فيها. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.